وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. And we sent not before you, O Muhammad, except men to whom we revealed the message. So ask the people of the message if you do not know.